طيب لو أنه أحرم بالعمرة بعد دخول شوال ثم أدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فهذا قارن، فهذا قارن، خرج عن كونه متمتعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.